يا لامي ما يا لامي ما يا لامي ما يا لامي ما ولدك راه من الثوار ولدك راه من الثوار ما نوعدتك يا لحنينا ما نوعدتك يا لحنينا وان شاء الله نعيشوا احرار وان شاء الله نعيشوا احرار يا لامي ما يا لامي ما يا لامي ما يا لامي ما ولدك راه من الثوار ولدك راه من الثوار ما نوعدتك يا لحنينا ما نوعدتك يا لحنينا وان شاء الله نعيشوا احرار وان شاء الله نعيشوا احرار لو ضربوني بالسلاح لو ضربوني بالسلاح لنحب سياح ولنواح لنحب سياح ولنواح خرج خويا للكفاح خرج خويا للكفاح حب في قبر نكون مرتاح حب في قبر نكون مرتاح نحلف باسم الشهداء نحلف باسم الشهداء نسلي ماتوا بالكرتوش نسلي ماتوا بالكرتوش والأحرار لي قالوا لا والأحرار لي قالوا لا الثوار الما يخافوش الثوار الما يخافوش تحيا اللي جن شعبية تحيا اللي جن شعبية اللحمة لبلاد هذية اللحمة لبلاد هذية ناس القصبة والاعتصام ناس القصبة والاعتصام نهدي لكم أحلى سلام نهدي لكم أحلى سلام يمي ما ادعي في سلاتك يمي ما ادعي في سلاتك للعالي كفر دعواتك للعالي كفر دعواتك موتوا الناس اللي بعاتك موتوا الناس اللي بعاتك يا ثورة برخص الأسواب يا ثورة برخص الأسواب تونسنا يا تونسنا تونسنا يا تونسنا تونسنا بلاد الثوار تونسنا بلاد الثوار تونسنا تنادي وتسيح تونسنا تنادي وتسيح ما تخلوش الثورة تريح ما تخلوش الثورة تريح يا تونسي شد صحيح يا تونسي شد صحيح كالجبل ما يهزك ريح كالجبل ما يهزك ريح من بنزرة البنجردان من بنزرة البنجردان لازمنا نعيش في أمان لازمنا نعيش في أمان لا فينا خين ولا جبان لا فينا خين ولا جبان لا عميل الأمريكان لا عميل الأمريكان يا خضرة مقامك عالي يا خضرة مقامك عالي يا عزيزاني ما في بالي يا عزيزاني ما في بالي نشكي لك حالي وحوالي نشكي لك حالي وحوالي بالتجمع والحكومة بالتجمع والحكومة هما اللي سكنوا في قصور هما اللي سكنوا في قصور هما اللي دفنونا في قبور هما اللي دفنونا في قبور هما اللي سجنوا الأبطال هما اللي سجنوا الأبطال هما اللي حجروا البطال هما اللي حجروا البطال هما اللي سجنوا الأبطال هما اللي سجنوا الأبطال هما اللي حجروا البطال هما اللي حجروا البطال هما قالوا الناس وفاش هما قالوا الناس وفاش واحنا قلنا لهم ديجاش واحنا قلنا لهم ديجاش واحنا قلنا لهم ديجاش واحنا قلنا لهم ديجاش واحنا قلنا لهم ديجاش